ليس الجهلي يعني أحمال مثل أحمال أهل الجاهلية. فالإنسان ما يحكم عاطفته ويقول والله كذا ولا يشيلون هالشباب ولا يدخل دخيل والعياذ بالله على البلاد فيهم حسد وفيهم بغض للبلاد وحسد على ما أعطاهم الله من الخير والنعمة وعلى ما أعطاهم الله من الأمان وهو أهم كل شيء. الأمان لا حد له، تأمين البلاد وتأمين الطرق هذا ما يعدل شيء، لا غنى ولا مال ولا شيء، لأن الأمن هذا أمن على الأرواح وأمن على الأعراض وأمن على الأموال. هناك كل واحد يروح يقتل الثاني ويأخذ يسبي نساء ويأخذ أماله وكذا وانتهينا. هذا عمل الجاهلية، هذا الذي بينهم وهذا الشجاع عندهم وهذا هو اللي جيد اللي يقتل الناس ويأخذ أموالهم. هذا عمل الجاهلية. فلذلك النبي قال إذا فعل هذا خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات على هذه الحال فميتته ميتة جاهلية فهو مثل الجاهلية. ومن اللي يقول هذا؟ اللي يقول هذا الناصح الأمين، وهذا حديث أبي هريرة وفي صحيح مسلم حديث ثابت وصحيح. فينبغي للإنسان يتنبه وينصح من يرى فيه شيء من هذه الأمور، يناصحه ويخوفه بالله، ولا تحب نفسك أنك تموت ميتك ميتة جاهلية، ولا تحب نفسك للأمور اللي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تحب نفسك أنك تحمل السلاح على مسلمين فلست منهم، أليس نحمل السلاح فليس منا. هذا الواجب على المسلم أنه يعرف ما كان النبي عليه الصلاة والسلام ونصائحه لنا وتوجيهه لنا. وكلكم تعرفون ماذا حصل، والنبي أخبر إنه لا بد أن تحدث هذه الأمور، تحدث ويحدث في هذه الأمة ما حدث في الأمم السابقة من الفرقة والعياذ بالله ومن الأمور المحرمة ومن الشركيات. النبي قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. قالوا يا رسول الله منهم اللي قبلنا؟ هم اليهود والنصارى؟ قال نعم. فمن؟ وهذا شيء واقع الآن. النصارى النبي قال عليه الصلاة والسلام في حق النصارى وأهل الكتاب لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذه يمكن ما تجد بلد مسلم إلا وفيها القبور التي تعبد من دون الله بوسط المسجد وأن يقبوا ويدعون وربما طافوه وأزلقوا حواجته ونذروا إليه والتجعوا إليه وطلبوا منه العون وطلبوا منه المدد وطلبوا منه الولد. هذا فعل اليهود والنصارى، فعلوا مثل ما فعل اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبياء المساجد. وكذلك الفتن اللي حدث تبي تحدث في كل وقت، لكن الإنسان يكون على بصيرة ويعرف دينه ويعرف الذي ينقذه. الإنسان جذابك خوف جن ونار، فأنت اسلك طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما قال النبي ستفترق هذه الأمة، قال افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. كل من هي يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي اليوم. هذا اللي سلمي واللي خالفوا فعل النبي أو خالفوا أمره أو خالفوا هدي الصحابة رضي الله عنه فهو والعياذ بالله من الفرقة الضالة. وهناك ناس يحسنون للناس والعياذ بالله الباطل ويجيبون عبارات جيدة ويجيبون أساليب ثم يفتنون الناس، يفتنون خصوصا مثلا صغار السن والشباب وكذا يتأثرون بمثل الكلام هذا والعياذ بالله وينسون الحديث. هذه اللي ما في كتاب من كتب الحديث ولا كتب الفقه ولا إلا مبين، وأهل العلماء رحمهم الله من عهد الصحابة إلى اليوم، كله تحذير لما يقع. وإذا مر زمان يمكن ما يمضي 50 سنة ولا يحدث مثل هذا المراد. سبحانك الله. السائل يقول: ما هي الشروط التي إذا توفرت وجب الخروج على الحاكم؟ الشروط شرطا واحدا بين لنا النبي عليه الصلاة والسلام، قال: اسمعوا وأطيعوا حتى تروا كفرا بواح عندكم من الله فيه برهان. هذا الكفر كفر بواح ظاهر بين بائع، مثل إلى من نباح الصبح كانت تطلع الشمس الطبح راح الليل وبنت نهار. ثم أكدوا تأكيد ثاني: عندكم من الله فيه برهان. فإذا كان هذا لا، أما غير هذا لا. وله بعد الخروج إنك يعني مثلا ما تسمع له ولا تطيع، إذا صرت كذا ما تسمعه ولا تطيع، وإلا بعد القتال إذا لا ما أمرهم بالقتال، لأنه نعم ما تسمع له إلى ذلك. وإذا أمر بمعصية ما تطيعه، لكن إذا ما أمر بمعصية واجب الطاعة. إما أمر بشيء أمره النبي به أو أمره بالكتاب أو هذا وجب لأمر الله ولأمر ولي الأمر. وإن أمرك بشيء ما هو محرم اجتهد فيه لكن ما فيه نهي عن النبي، يجب عليك السمع والطاعة والعمل. وبين النبي عليه الصلاة والسلام: إلا أن تروا كفر بوح عندكم من الله. وش هو الكفر؟ هم يقول الناس لا تصلون الصلاة هذه ما هي بلازمة، هذا كفر بوح، الله أمر بالصلاة أو غيره من الأمور المجمع عليها في الكتاب وفي السنة. والعياذ بالله جرد أمور بسيطة وكذا، هذه أمور خطيرة. السائل يقول: إذا خرجت جماعة عن الحاكم لاجتهاد اجتهدوا وعمت هذه الفتنة جميع البلاد، فما هو الواجب على الجماعة الأخرى المخالفة لهذا الخروج؟ ينصحونهم ويعفونهم مثل ما فعل ابن عباس رضي الله عنه لما خرج فتنة الخوارج وكانوا أكثر من 2000 شخص، رحمهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه وجمعهم وتكلم معهم وبين لهم ما قاله الله في كتابه وبين لهم ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، فرجع منهم 2000 شخص وبقي 600 عصب وقالوا له. وهذا قاتلهم علي رضي الله حتى قتلهم جميعا، وهذا والنبي أمر بقتاله، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتال البغاة الذين يخرجون على الأئمة يخرجون على الحاكم ويخرجون على المسلمين، وين كانوا بزعمهم منهم بيصغن على المسلمين، لأن النبي أخبر عن الخوارج أنه يعقل أحدكم صلاته عند صلاته وصيامه عند صيامه قراءته عند قراءته، ومع ذلك كانوا يمرقون من الدين كما يملك السهم من الرمية، بزعمهم بغير المنكر وفعلهم هو المنكر. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن في قتلهم أجر، من قتلوه فهو أفضل شهيد وشر قتيل من قتل منهم. هذا وين كانوا بهذا؟ يعني هذه فتنة عظيمة والعياذ بالله. نعم، فهم ينصحونه، وإن أمر ولي الأمر بقتالهم وجب، لأننا وإن طافتهم من المقتل فأصلح فإن بغت إحدى أعمال أخرى فقاتلوا التي تبغي، لا أمرنا بهذا، لكن ما إحنا ما نقاتل ولا نمرح ولا شيء إلا إذا أمر ولي الأمر، إذا أمر ولي الأمر نحن سمع طاعه، لكن إحنا إذا ما حصل أمر الناس وندعو وكذا هذا الواجب علينا. السائل يقول: هل يجوز تولية من يعتقد اعتقاد الفرق الضالة مثل النصيرية والشيعة والبعثية والحلولية؟ لا، هذا ما هم مأمون ولا هم ناصح، ما يجوز توليتهم. السائل يقول: ما معنى المعارض؟ لكنه إذا غلب عليهم ولا لهم قدر فلا يضروا نفسهم، هم بشر من المشركين الذين يعبدون هبل واللات والعزة، ومع ذلك لما كان النبي مستضعف ما قال شيء، لأنه لو قام ف فهم أقوى منهم، لما السلطة قتلوهم. حتى ولو بلي مثلا بلد من البلدان بلي بمثل هؤلاء الطوائف، فهم ينبغي أنهم وهم طائفة قليلة عليهم، لأنه معناها أنهم يسحقون، فهم معذورين، معذورين والله، ما لهم قدرة. السائل يقول: لكن يجب عليهم الهجرة إذا أمكنهم، الهجرة عن البلد إذا أمكنهم الهجرة، وإلا فهم لأنه لو قام الطائفة وتكلموا مش نهايته مثل ما حصل في بعض البلاد الإسلامية. ما معنى المعاريض، وهل يجوز استعمال المعاريض في وقتنا الحاضر؟ نعم، المعاريض النبي عليه الصلاة والسلام أباحها، والنبي كان هو يعمل عليه الصلاة والسلام، فالمعاريض يجوز، إلا أن المعاريض ما يستعمل على الإنسان إلا بحق، ما يستعمله من أجل يستولي على حق شخص أو من أجل يظلم شخص. إذا لم يكن كذلك، ما فيه ظلم، فلا بأس بذلك. والمعاريض ربما بعض الأخوان ما يدرون وش المعاريض. المعاريض أنك تجيب كلام يفهم منه خلاف المقصود، قصدك أنت. مثلا لو إنسان يبي له شخص، ربما أنه يبي يظلمه أو شيء أو كذا، والشخص تعرف وينه، قال لك وين فلان، قال والله ما رأيته. فالنبي يقول فإن في المعاريض مندوها عن الكذب، والله ما رأيت فلان، أنا ما رأيته، وأنت شايفه وتدري وين هو أبوه، لكن خابر أن هذا ظالم له، فإذا كنت تدفع عنه ظلم، فإن كان هو ظالم فلا يجوز لك. طب والله ما رأيته، وش معنى ما رأيته؟ أن تنوي بذلك أني ما ضربت معريته، لأن يعني إذا ضربت معريته معناه أنه رأيته، كما يقال اكبدوا إذا ضربوا مع الكبد، فقل والله ما رأيته، يعني ما ضربته أنا، أنت قصدك لا. فإذا كان كلامك لا بحق أنه هو مظلوم وتدافع عنه، فجزاك الله خير. فإن كان لا أنه ظالم، فهذا لا يجوز إلا إلى الحق، ولا يجوز. إن في المعاريض مندوحة عن الكذب، ولأن سؤل بعض العلماء رحمهم الله عن وقت الحجاج يبحث له عن شخص وهو ظالمه، ودخل عند أحد العلماء وزيله وجو يبحث عنه، قال فلان هل؟ قال ليس ها هنا، قال يعني ما قدروا يحترمونه، ما يقدر يفتشون بيته وكذا، قال ليس ها هنا، فهو يقصد ها هنا في المكان اللي هو فيه، ولكنه في مكان ثاني، لكن ليس ها هنا، ولا وابي ها المكان اللي هو فيه، إنما هو هنا أو ليس عندنا، يعني ما هو عندي بلا، بل هو عنده في ناحية البيت وكذا. فمثل هذه معاريض، نعم، ومثل ما النبي قال مثل هذه من باب المزح صلى الله عليه وسلم، مثل في قصة المرأة التي أتت تشتكي زوجها عند النبي، تشتكي في أمور النبي لعله فهم منها إن شكوى هذه ما لها معنى، تشرع عليه بشيء ما هو بلازم. فالنبي عليه الصلاة والسلام افصله بكلمة مزح عليه الصلاة والسلام، وقال من هو زوجك؟ هو فلان. قالت قال اللي بعينه بياض. والثاقة قالت ما بعينه بياض، قال لي فلان لا بعينه بياض، راحت البيت وكذا، النبي ما حط شيء، يمكن النبي فهم يمكن يعني كلامه وكلامه ما هو يعني ما له وجه. لما راحت البيت قعدت تناظر زوجها، تناظر عيونه، قال وراءت قلت الرسول كذا وكذا، الرسول قال بعينه بياض، كافي كل عين له بياض وسواد، النبي ما قال بياضا في السواد، لأنه إذا أطلق البياض بعينه بياض لا يعني ما له في السواد، هذا إذا أطلق، لكن النبي ما قال اللي بعينه بياض وسواد، قال بعينه بياض، كل عين فيها بياض وسواد ما بلا شك. فلكن ما يفهمت خلاف هذا، والنبي ما كذب، النبي صادق، كل عين بياض وسواد. مثل هذه الأشياء اللي هو ما كان له حق. وكذلك في قصة المرأة العجوزة اللي دخلت عليه وقالت يا رسول الله اسأل الله لي الجنة، أنا كذا وأنا كذا، فقال النبي العجوز ما تدخل الجنة، هم قال العجوز ما تدخل الجنة، مسكينة هذه ضاقت عليها أرض. قالت فتت على عائشة قالت وانا العجوز ما تدخلت، قالت ايه أنت ولا تعجز الحين، لكن يوم القيامة ما تصير عجوز، تصير من الله الله يقول إن شأن من شاء فجعلناهن أبكارا حربا أترابا. ما تدخل الجنة وهي عجوز؟ ولا إذا كانت في الدنيا عجوز هاي الطاعة يا الله من فضلك تدخل الجنة، لكن ما تدخل وهي عجوز. إذا صار يوم القيامة كلهم يدخلون بنات 30 من رجال ولا الشايب كذلك، يدخلون وهم أعمارهم على مقدار 30 عام على عمر عيسى عليه السلام. فالحاصل مثل هذه الأمور المعاريض مثل الأشياء هذه إذا ما قصد بها إبطال حق أو ظلم شخص أو إلا إن قصد بها تخليص فهذا طيب، إنك تخلص إنسان من شر مثل هذه المعاريض فهذه ما مضى. ولذلك قال النبي إن في المعاريض مذوحة عن الكذب. ولذلك كان عمر بن الخطاب من أحدث الناس بهذه الأمور رضي الله عنه، يقول عجبت لإنسان وعنده المعاريض يستطيع يكذب، ما يكذب لأنه يقدر يخلص نفسه من الكذب وهو ما كان لحق. لكن العلماء قيدوه قالوا وإن كان بيستعمل المعاريض لأجل ظلم شخص أو يدفع إنسان غالب وتدفع عنه مثلا الأخذ هذا ما يجوز، تتق الله. السائل يقول أديت العمرة اليوم وأريد أن أعتمر مرة أخرى لنفسي أو لوالدي، فهل يصح هذا؟ فإن كان يصح فهل يجب علي الخروج إلى الميقات أو إلى مسجد التنعيم؟ وهو يصح ولا يحتاج الميقات، يجوز أن من التنعيم الذي هو ميقات أهل مكة يجوز أن تحرم منه، ولكن الأولى ترك الشيء هذا لأنه ما كان هذا من فعل الصحابة ولا كان من فعل التابعين الذين كانوا في مكة، ما كانوا يخرجون ويأخذون عمره، إن جاء من بعيد أخذ عمره وانت ويكفي، فالأولى عدم الفعل هذا. لكن لو أن إنسان فعل ما نقول أنه فعل منكر، لكن نقول أنه ترك الفضيلة. الفضيلة كونك مثلا أنت بتذهب إلى العمرة مثلا فرضا وتبي تحرم بالعمرة وتتجي يبي يروح عليك ساعتين أو ثلاث ساعات، روحك مجيئك طوافك وسعيك وحلقك وكذا وكذا، لو انك طفت مثلا سبعة اشواط خمس او ست مرات سان افضل من هذه العمرة، فهذا افضل ولان هذا فعل الصحابة رضي الله عنهم. لكن ما نقول ما يجوز، الجائز يجوز بالدليل ان النبي عليه الصلاة والسلام لما طلبت ابن حاشة اذن له نهاها بالاول، قال لا ما في داعي ما يحتاج، قالت لا يا رسول الله حب أخذ عمره، قال فلابت وخذت عمره، لو ما فعلت سنحسن لأن النبي قال لك، فلما ولكن ما أذن لها النبي إلا بشيء يجوز، لكن تركه أفضل. كونك تطوف لك مثلا سبعة أشواط ثم سبعة ثم كذا أفضل لك من أنك تروح إلى التنعيم وتأخذ عمره، ولسيما ربما إنه يصل بحالة من الحالات يصل إلى درجة البدعة مثل ما يفعل بعض الناس في رمضان، كل يوم يروح التنعيم ويأخذ عمره يوميا يأخذ عمره، هذا خلاف ما كان الصحابة يفعلونه ولا كان التابعين يفعلونه، ولا ينبغي هذا، هذه من الأمور المحدثة. فالأفضل في حقك إنك، لكن إذا كان مثلا أنك جاي من مكان بعيد وأردت أن تأخذ مثلا عمره لوالدك أو لوالدتك مرة واحدة إن شاء الله ما في شيء، أما نفسك وتخدم عمرها هذا ما ينبغي. نعم. السائل يقول لدي عدد من الصور في بيتي ومن ضمنها صور لأولادي ولأهل بيتي وعدد من الصور لعلماء أفاضل، هل هذا حرام؟ نعم، الصورة ما يجوز بقاء في البيت، النبي أخبر من الملائكة لا تدخل بيتا فيه صور فلا ينبغي، ولسيما إن كانت الصورة أيضا من باب التعظيم أو تعلق الصورة تعليق هذا تعظيم الله فهذا ما يجوز. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لحيلي لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته، يعني لا أحد يبني على القبور ولا أحد، لأن التصوير والبناء على القبور هو سبب الشرك، هما سبب الشرك، لأن كان في وقت آدم عليه السلام والنبي من بعده هذا الحق، وعلى التوحيد وعلى الإسلام ما في شرك، لكن بعد ذلك أشركوا. وش السبب شركهم؟ الشرك الذي حدث في هذه الأمة، في أمة الإسلام من قبل محمد صلى الله عليه وسلم، أول ما حدث الشرك أرسل الله نوح. نوح أول الرسل لأجل النهي عن الشرك. فهذا الذي حدث، الذي حدث في ناس صالحين مثل ود والسواع ويغوث ويعوق، ناس صالحين وعباد، وكانوا يعلمون الناس ويرشدونهم ويقتدون بهم الناس وافعالهم محبتهم للخير وفعل الخير. فلما ماتوا تأسفوا الناس عليهم، قالوا والله اللي كانوا يعينون على الطاعة وكذا كلهم راحوا، ولا ما صوروا صورهم، نتذكرهم ونفعل مثل فعلهم. فصوروا صورهم ونصبوها وشافوا تذكرونهم ويعبدون الله. ثم بعد ذلك راحوا اللي قالوا الكلام هذا، وجاء ناس بعدهم، وجاهم الشيطان وقال انت هذا اللي حطوا اوائلكم وأهلكم اجدادكم حطوهم، تراهم يعبدونهم يدعونهم، ترى وسائط لهم مكانة وسائط بين الله، فجعلوا يعبدونهم. فأرسل الله نوح لأجل يمسح هذه الأمور ويبطلها، ونهاهم وقال لهم اتركوا عبادة الأصنام، اعبدوا الله وحده لا شريك له، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لكنهم أبوا، قالوا لا نحن وجدنا بان على هذا، نحن ما يمكن نترككم. ثم بعضهم يوصي بعض وقالوا كما في سورة نوح، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسر وقد أضلوا كثيرا، ولا حتى أيس منهم ودعا عليهم رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديار إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. حتى أهلكهم الله، أغرقهم وأماتهم إلا من آمن مع نوح. ثم بعد ذلك لما غرقوا كلهم أهلكهم الله ونجى الله نوح ومن آمن معه، هم بعد ذلك هم الأمة اللي بقيت، وكل ذلك هلكوا ولم يبقى من نسلهم أحد أبد. ولذلك أخبر الله سبحانه وتعالى أن قوم نوح هم اللي بقيوا اللي آمنوا واتبعوا. ولذلك يقول الله في حق نوح وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إن كذلك نجزي المحسنين. ثم أغرقنا الآخرين. فهذا هو السبب. فالصور أمر عظيم لا أسباب، خصوصا إذا عظمت. أما الصور إذا ما عظمت انتهنت ويوطى عليها هذا لا بس، لأن النبي كان عنده ستر فصار فيه صور وأمر عائشة تمزقه، قال لا هذا ما يجوز يبقى عندنا. وقالت وش تسوي بوياز؟ كانت عليه مساند، فصار مخاد علشان يوطى بالرجل ويتكى عليه ويهان. إذا كانت تهان، أما إذا كان التعظيم هذا ما ينبغي. والنبي حرم، قال كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا يحذب بها في جهنم. شد الناس عذابا يوم القيامة المصورون الذين يضاهئون بخلق الله، يعني يشبون يسوون شيء وأنا سويت مثل اللي خلق الله. لا نتائج خبيثنا. السائل يقول إني رميت جمرة العقبة وفي اليوم الثاني ذهبت لرمي الجمرات فبدا لي أن الذي رميته أول يوم لم يقع في الحوض، ومع ذلك إني حلقت ولبست ملابسي. وسألت بعض الناس فقالوا لي فرمي جمرة العقبة قضاء وما عليك شيء، وإذا رميت في اليوم التالي هل يجب علي فدية؟ المفروض أنك إذا كان رميت جمرة العقبة إما ما رميته أو رميت لكن ما كملت العدد أو رميت لكن ما وقعت في المرمى، معناه ما رميت، معناك في هذه الصور منك ما رميت. فإذا كان في اليوم الثاني وأردت أن ترمي ترمي جمرة العقبة أنت بوقت الرمي، لأن وقت الرمي 3 أيام كله وقت للرمي، فمنك ترمي جمرة العقبة. فإذا رميت جمرة العقبة ترمي عن اليوم 11، تذهب إلى الجمرة الأولى وترميها ثم الوسطى ثم تأتيها. فإذا عملت ذا فلا شيء عليك. فإن كان ما عملت ذا وأنت حققت لكن جرت العقبة أنك ما يعني رميته ما وقعت ورميت اللي بعده ما يصح اللي بعده لأنه ما رمى ما صح الجولة الأولى لابد أن تصح. فالحاصل إذا كانك فعلت هذا وكنت متأكد أنك أخطيت في جولة العقبة وأنك ما رميتها بسبعة أحجار فهو يكون عليك دم وحجك صحيح لأن رمي الجمار كلها جمرة يوم العيد والثاني عشر والثالث ويوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لو تركته كله عليك شات لأن كله واجبة من واجبات الحج. فإذا ترك الإنسان واجبات الحج ثمانية إذا تركت واحدا منها وجب عليك الكفارة والكفارة ذبح شاة توزع على الفقراء والمساكين وأنت ما تأكل منها والأغنياء ما يأكل منها ولا بد تكون على الفقراء والمساكين في مكة. السائل يقول هل يجوز للمرأة داخل البيت لبس ملابس الكافرات من بنطلون وبيجامة النوم لغرض التزين لزوجها؟ إذا كان من خصائص الكفار فلا يجوز. إن كان ما هو من خصائص يستعملون الكفار والمسلمين يستعملونه كله فلا بأس، لكن اللباس الذي يخص الكفار هذا محرم. النبي يقول من تشبه بقوم فهو منهم، فلا يجوز لنا أننا نلبس الشيء اللي من خصائصه، فإن كان ما هو من خصائصه لا كل اللي يلبس فهذا ما من يلحن. المنهي عن انك تلبس الشيء الذي من خصائصه. فاذا كان من خصائص الكفار على اي حاله سواء اللباس او مثلا تسريحه شعر من خصائص الكفار او اي شيء او تغيير شعر او مما هو من خصائص الكفار هذا المحرم، وهذا الذي نهانا عنه النبي عليه الصلاه والسلام بقوله من تشبه بقوم فهو منهم. ويقول في هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أقل ما في هذا الحديث التحريم، ويخشى أن يكون أكبر، أقل ما فيها التحريم. سبحانك اللهم وبحمدك استغفر الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ورسوله.